جزاكم الله خيرا نفع الله بما قلتم. يقول السائل: شخص طاف بالبيت ولم يعلم أماكن الصفا والمروة وعاد إلى مكانه، ثم علم بعد ذلك وذهب إلى الصفا والمروة وسعى بينهما، فما حكم ذلك؟ ما علاقة معرفة الصفا والمروة بالطواف؟ إذا كان يقصد أنه ما عرف بداية الطواف هذا مؤثر، وما كونه عرف أو لم يعرف هو في مقام الطواف. إذا طاف وأكمل الطواف ولم يعرف ثم بعد ذلك سأل ودل على الصفا والمروة لا بأس. فإذا كان يقصد بذلك أنه ما عرف بداية الطواف فينبغي له أن يسأل ويعلم، والحجر الأسود والركن الذي فيه الحجر الأسود هو بداية الطواف، إذا حذاه هو بداية الشوط. نعم. هو يقول طاف بالبيت ولكنه لم يعلم مكان الصفا والمروة، يعني لم يسعى. نعم. وعاد إلى مكانه وعلم بعد ذلك ثم ذهب وسعى بين الصفا والمروة. طيب ما الذي يضره؟ هل يظن يعني التتابع أنه إذا لم يسعى بعد الطواف عليه شيء؟ لا بأس، هذا ما عرف ثم سأل ودل على الصفا والمروة وجاء وسعى، لا بأس. نعم. قل السائل: طوائف احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيما بينهم فصلوا مجموعات، فما حكم ذلك؟ اجتماعهم على المولد بدعة، وصلاتهم من الحسنات، يجب عليهم أن يجتمعوا على إمام واحد يصلوا، هذه سبب البدعة مفرقة بين المسلمين، لأن المولد هذا كل شيخ له مولد، وإذا لم يفعل مولد فلان قال خالفت الطريقة، وهكذا البدعة تفرق أهلها. يقول شيخ الإسلام: وأهل السنة أهل اجتماع وائتلاف، وأهل البدع أهل تفرق واختلاف. فهذا المولد لم يشرع، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن لا يكون سبيل المؤمن في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم المولد، وإنما محبته ثمرتها الاتباع، أن يكون مهتديا بهدي مستنا بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قل السائل: ما حكم اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب صاد؟ هذا لا يجوز، وليس هذا اختصار، وإنما هذا إبطال لهذه الصيغة. أما الاختصار هو ما يذكره الآن العلماء في دروسهم وفي خطبهم، يقولون صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة مختصرة، وإلا الصيغة الكاملة في الأذكار هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة. نعم. قل السائل: هل مقولة بعض الناس يقول كلام الله يعني القرآن يكفي، ولكن الناس يحبون كلام الوعاظ، فهل هذه المقولة صحيحة؟ وكيف يكون التوجيه علما أن بعض الناس قد تأثر بالقصص والمواعظ والبكائين؟ إذا كان المقصود أن كلام الله يكفي في هداية الناس فهذا حق، فالله عز وجل بين في القرآن كل شيء وفصل فيه كل شيء، والسنة أيضا يعني هي وحي كما أن القرآن وحي، فالسنة في القرآن والسنة يكفيان الناس في هدايتهم. لكن إذا كان يقول بعض الناس يقول القرآن والسنة يكفيان، ويرى أنه لا يرجع إلى كلام العلماء في تفسير القرآن ولا شرح السنة، فهذا خطأ. فالسنة على أكمل ما يكون من البيان، والقرآن على أكمل ما يكون من البيان، لكن نحن لضعفنا ولقصور فهمنا نحتاج من يفسر لنا القرآن. وأنا سبقا بينت هذا، أن رجوعنا لكتب التفسير لا يعني أنها أفصح من كلام الله أو أوضح من كلام الله، لكن لقصور علمنا عن هذا الكلام العظيم الذي تكلم به رب العالمين، وهو أبين الكلام وأوضح الكلام وأفصح الكلام، نحن والقصور فينا، فاحتجنا من يشرح لنا هذا الكلام بعبارة تقربه إلى أفهامنا، وإلا كلام الله أفصح الكلام في دلالة على الحق. ولهذا العلماء الكبار لا يرضون بغير القرآن، ولا يجدون نفوسهم وراحة نفوسهم في غير كتاب الله، لأنهم يعلمون أنه أوضح الكلام وأدل الكلام على الحق. قل السائل: هل يكفي للمسلم العمل بالكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا بد له أن ينسب نفسه إلى جماعة من الجماعات المختلفة من المسلمين؟ يكفي أن يعمل بالكتاب والسنة وينتسب للسنة، وأنه من أهل السنة والجماعة، ولا يجوز له الانتساب لأي طائفة ولأي فرقة، انتسابا شرعيا دينيا. أما الانتساب العادي انتسابنا الآن إلى البلدان، هذا مصري وهذا شامي وهذا سعودي، هذا انتساب عادي ما يترتب عليه ولاء وبراء، ومثل انتسابنا للقبائل انتساب عادي. أما الدين لا نرضى أن ننسب لغير السنة. مسلم يقول أنا من أهل السنة والجماعة، من أتباع السلف الصالح، ولا يجوز أن تنتسب لأي جماعة وطائفة حتى ولو كان عالم من علماء الأمة تقول أنا من أتباع فلان، بل من أهل السنة والجماعة، هذا هو الانتساب الصحيح. نعم. ولسان مدرسة بمدرسة التحفيظ تسأل عن حكم طالبة أهدت لها هدية فقالت لا أستطيع أن أقبلها، فقالت الطالبة الأمر يختلف لأن لسنا في مدرسة نظامية تتعلق إلى آخره وليس لنا دخل في الراتب، فما الحكم؟ نعم، إذا كانت هذه الموظفة محتسبة، هذه المدرسة محتسبة ولا تأخذ أجرا على التدريس وأهدي لها فلا بأس أن تأخذ، لأن الممنوع هو هدايا العمال، والعمال هم الذين يأخذون أجورهم من الدولة أو الذين هم في الزكاة يعطيهم ولي الأمر. أما من يحتسب وأعطي هدية فلا بأس، فالموظفون الآن الذين يعملون في الدولة من المدرسين ومن الخطبة ومن غيرهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الهدايا، لأن هذه من هدايا العمال وهدايا العمال غلول. وأما من كان محتسبا في نفع الناس وأهدي له فلا بأس أن يأخذ، لأن هذا لا يدخل في النهي عن هدايا العمال. نعم. وللسائل هل الذي يدعو إلى جماعة معروفة بالتكفير ويثني عليهم هل يعتبر مكفرا علما بأنه ليس على منهجهم؟ أنا لا أحب دائما التوسع في نسبة المسلمين للبدع والضلال بغير بينة، ولكن من وقف على خطأه وأنه يدعو لجماعة مخالفة ينبه وينصح له، يقال له يا مسلم يا عبد الله هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذه الطائفة عندها كذا وكذا، لأن المسلم الأصل أنه لا يتعمد الخطأ. ولو أخذنا بهذه اللوازم كل من دافع عن طائفة وجماعة قيل أنه منهم، قد يدافع الرجل عن طائفة لديه أخطاء وهو ليس منهم، وهذا يحصل في كثير من المسلمين الآن أنه ينتبه أو يدافع عن شخص أو عن طائفة أو عن جماعة في مكان وهو لا يتبنى ما لديهم ولكن يرى أنهم أصابوا، فإذا تبين أنه قد أخطأ في هذا ينصح ويبين له، ولا نسارع دائما إلى نسبة المسلمين إلى البدع، وإنما الواجب هو النصح، لأنك إذا قلت له أنت مبتدع أنت مخالف أبعدته، إذا قلت أنت مسلم أنت صاحب سنة وهذا الكلام غير صحيح والدليل كذا يرجع عن خطأه. نعم. قل السائل كيف يكون الرد على من يقول إن الصحابة كانوا ينكرون على الحكام جهرا أمام الناس؟ الرد من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنكار بالرفق واللين ونهى عن الخروج على الحكام، والصحابة إما أن يقال أنهم وافقوا السنة أو خالفوها.